هذه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضيلة التبكير لصلاة الجمعة. ومن سنن الشرع ترغيب المسلمين في التبكير لصلاة الجمعة، ولا شك أن الشيء العظيم الذي جعل الله له كثرة الثواب وحسن العاقبة والمآب يفضل بعظم شرفه، وهذا التشريف من الله عز وجل للعبادات سواء كانت من الأقوال والأعمال قد يأتي بدلائل ظاهرة ودلائل خفية، وقد يجتمع أكثر من دليل للدلالة على فضل العبادة وشرفها. ولذلك مما يدل على فضل العبادة أن الشرع يندب إلى التبكير إليها، وهذا لعظم يوم الجمعة. وفضل اليوم فهو فضل الزمان، ولعظم العبادة التي تكون في يوم الجمعة وهي صلاة الجمعة. وإذا تأمل المسلم منهج الشرع في يوم الجمعة أدرك أن هذا التبكير والدعوة لهذا التبكير إنما يقصد به أمور عديدة، منها أولا شغل أوقات يوم الجمعة في ذكر الله عز وجل وطاعته سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا. فالمسلم منذ أن يصبح يوم الجمعة يحمل في نفسه كيف يبكر وكيف يتعجل في الخروج من أهله وماله وولده ودنياه وشغله لكي يفرغ قلبه لله عز وجل، ولكي يقف هذه المواقف الجميلة ويشهد هذه المشاهد الجليلة، معمور القلب بذكر الله، معمور الوقت في طاعة الله عز وجل ومرضات الله. وبهذا يشرف العبد ويكمل وترفع درجته ويعظم أجره وترفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى التبكير تدل دلالة واضحة على حرص الشرع على اغتنام يوم الجمعة وساعات الجمعة التي تسبق الصلاة، واليوم من حيث الأصل في ذكر الله. ولذلك رغب في شغل اليوم في طاعة الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته صلوات الله وسلامه عليه إلى الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. فإذا أكثر العبد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر رسالة الإسلام وتذكر هدي النبي عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتذكر فضله على الأمة وشرفه وعظم منزلته وقدره عند ربه سبحانه وتعالى، كل هذا يرتبط به الإنسان في هذا اليوم الفضيل. فمنذ أن يكون في أول اليوم يشحذ الهمة لكي يمضي إلى الصلاة، بل إن فضل الصلاة وفضل الذكر في يوم الجمعة ليس عند هذا الحد. فليست المسألة أن يبكر، بل يسبق هذا التبكير شغل الجوارح بطاعة الله، حتى إنه يغتسل في بيته ويتطيب من الطيب ويلبس أحسن ما يجد من أجل أن يكون على حال أكمل وأفضل. فهو يوم من أيام الإسلام وعيد الأسبوع لهذه الأمة. فالمقصود من هذا أن الدعوة إلى التبكير للعبادة يدل على شرفها وفضلها وينتظم دلالة خفية من الحرص على عمارة وقت يوم الجمعة بذلك. ومن هنا يظن في هذا التبكير أيضا من الفضائل أنه إذا بكر حصل الصفوف الأول، وفي القديم لم تكن المساجد فيها الأجهزة التي سهلها الله عز وجل ويسرها لعباده في هذا الزمان، فكان أسعد الناس بالخطبة وأحرصهم على سماعها كاملا من كان قريبا من الإمام. ومن هنا جاء الحديث ثم دنا وأنصت، وهذا كله يدل على فضيلة وأن المراد بالتبكير القرب من الإمام وشهود الصفوف الأول، وكذلك أيضا سماع الخطبة والتأثر بها والانتفاع بمواعظها، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. والتبكير من البكور وهو في أول النهار، وقد تقدم معنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندب أمته إلى أن يخرجوا إلى صلاة الجمعة مبكرين. ثم هذا التبكير يدل على الحرص على الخير ويدل على المسارعة، والله يحب من عباده إذا دعاهم إلى خصلة خير أو بر أن يكونوا أسبق ما يكونون إليها. ولذلك جعل الله الدرجات العلى في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها للسابقين، فالسابقون السابقون جعلهم الله ثلة من الأولين لكنهم في الآخرين قليل، فقال سبحانه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. وهذا التبكير فضله جاء من النبي صلى الله عليه، جاء بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في منازلهم ودرجاتهم إذا شهدوا صلاة الجمعة. فبين أن من اغتسل غسل الجنابة، وقد تقدم معنا بيان هذه العبارة، وأن أكمل ما يكون الغسل أن يغتسل غسل الجنابة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله الثابتة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما، وهي الصفة التي يسميها العلماء بصفة الكمال. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى، هذا الرواح للعلماء رحمهم الله فيه سؤال أو فيه مسألة، هل هو بعد الزوال أو قبل زوال الشمس؟ وإذا كان قبل زوال الشمس هل هو قبل طلوع الشمس أي من طلوع الفجر، أو هو بعد طلوع الفجر؟ وإذا كان بعد طلوع الفجر هل هو بعد ارتفاع الشمس بما يتهيأ به المتهيئ لصلاة الجمعة، أو هو أي الساعة الأولى تبدأ من بعد الطلوع مباشرة؟ هذه المسألة عند العلماء أصل وتفصيل. فأما الجانب الأول من المسألة وهو هل الرواح إلى الجمعة والذهاب إليها بهذه الفضائل يكون من بعد زوال الشمس ابتداء لما بعد الزوال أي بعد منتصف النهار، أم أنه يكون قبل الزوال؟ جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أنه يبتدئ الرواح بالفضل للجمعة من قبل الزوال، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يبتدئ أو تبتدئ هذه الساعات الخمس من بعد زوال الشمس أي من بعد منتصف النهار، وقال إنها أي الساعات الساعة المراد بها لحظات يسيرة، يعني أنها ليست بالساعة المعروفة عندنا بالقدر طويل من الزمان، وأن هذا التفاوت يكون من بعد زوال الشمس أي من بعد دخول وقت الجمعة عنده رحمة الله عليه. واستدل بهذه اللفظة من الحديث من راح، والرواح في لسان العرب يطلق على ما بعد الزوال، لأن الرواح ضده الغدو، فالغدو من أول النهار والرواح من منتصف النهار أي في النصف الأخير من النهار. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فقال غدوة أو روحة، فالغدوة تكون من بعد طلوع الشمس إلى انتصاف النهار، والرواح من بعد انتصاف النهار، أي أنه يبتدئ من بعد الزوال. واستدل وقال الجمهور أولا أن اللفظ في الحديث من راح ليس على ظاهره، لأن المراد بالرواح الذهاب، والعرب تقول راح الرجل إذا ذهب لحاجته أو نحو ذلك، فمراده عليه الصلاة والسلام بالرواح للجمعة الذهاب، وليس المراد به رواح الاصطلاح المعروف من بعد منتصف النهار. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النهار إلى 12 ساعة، وجاء في السنن عند أبي داود وغيره أن النهار 12 ساعة، وهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا فجمهور العلماء على أن الرواح يبتدئ بما يكون قبل الزوال لا بعد الزوال، ولأن بعد الزوال يضيق جدا، أنه قد يخرج الإمام بعد الرواح بعد الزوال مباشرة، لأنه ابتداء للوقت، وقد كان صلى الله عليه وسلم قريب الوقت جدا من الزوال عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان بمجرد انتهاء ابتداء مسير الشمس أو زوالها يبتدئ خطبته عليه الصلاة والسلام، كما ورد في بعض السنن عنه عليه الصلاة والسلام، ولزم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم هذه السنة. وعلى هذا فإن الصحيح أن الرواح يبتدئ والذهاب إلى الجمعة في فضيلته، وما ورد من نجب الشرع واستحبابه للتعجيل المراد به ما قبل الزوال لا ما بعد الزوال. وإذا كان قبل الزوال فهل هو يبتدئ من قبل طلوع الشمس أم من بعد طلوع الشمس؟ كلهم متفقون على أن قبل الفجر لا يدخل في الحديث، وهذا من الليل قطعا، وكلهم متفقون على أن التبكير الجمعة لا يكون من الليل، وإنما اختلفوا هل يكون من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس. فالجمهور على أنه من بعد طلوع الشمس، وذهب بعض أصحاب الشافعية رحمهم الله إلى أنه يبتدئ بطلوع الفجر، وهذا كما رده العلماء بعدم النقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأنه ينتظم صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا مزية فضل وخصوص فضل لنبه عليه الصلاة والسلام على ذلك. وعلى هذا فإن الذهاب إلى الجمعة يبتدئ من بعد طلوع الشمس. ثم يرد السؤال، بعض العلماء يقول من بعد طلوع الشمس مباشرة، وعلى هذا تكون الخمس ساعات فيها إشكال. قال بعض العلماء إذا كانت خمس ساعات فإن انتصاف النهار لا يكون إلا بعد الساعة عند انتهاء الساعة السادسة، فإذا انتهت الساعة السادسة وعلى أواخر السادسة وبداية السابعة يكون انتصاف النهار، لأن النهار 12 ساعة، فإذا انتهت السادسة تماما قبل أن يعني عند الفصل بين السادسة والسابعة تكون اللحظات اليسيرة التي هي ابتداء امساك الشمس عن المسير كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهي ساعة انتصاف النهار. فقالوا إنه إذا كان الأمر كذلك فأين الساعة السادسة؟ فاختلفت أجوبة العلماء، منهم من قال إنها خمس ساعات وتلغى الساعة الأولى لأنها للتهيؤ للجمعة، وبناء على ذلك يكون الساعة الأولى، لأن إذا قلنا ابتداء الرواح يكون من بعد طلوع الشمس، فلا بد وأن يغتسل لكي يحصل هذه الفضيلة، لقول عليه الصلاة والسلام من اغتسل غسل الجنابة ثم راح، فبين أنه اغتسل ثم راح، وجعل الفضيلة مرتبة على الأمرين وجود الغسل ووجود التبكير، فقالوا التهيؤ للعبادة في حكم العبادة. ومن هنا هذه الساعة، لأنه الغالب يحتاج إلى هذا القدر من الزمان كأقصى حد لغسله وتنظيف نفسه وتهيئه للرواح، ومن هنا تصبح ست ساعات. وعلى هذا القول الذي يقول إنها تبدأ من حيث التهيؤ من بعد طلوع الشمس يتهيأ، بحيث لا تبدأ الساعة الأولى إلا وهو مكتمل التهيؤ فيتجه إلى الجمعة، وهذا مذهب من يقول إنها بعد ارتفاع النهار، فالمراد بارتفاع النهار سقوط الساعة الأولى التي يكون فيها التهيؤ، وهذا من أنسب وأعدل الأقوال والأجوبة. هناك وجه ثاني يعكس ويقول إنها خمس ساعات، فإذا انتهت الساعة الخامسة وابتدأت الساعة السادسة معنى ذلك أنه ابتدأ وقته يعني الساعة السادسة عند نهايتها يكون انتصاف النهار، فلا وجه أن تدخل في الفضائل، ومن هنا أسقطت السادسة لأنها هي البلوغ والوصول، وعندها طبعا يكون خروج الإمام، لأن خروج الإمام يكون قبل زوال الشمس باليسير حتى يصل ثم تزول الشمس ثم يسلم على الناس. ومن هنا على وبهذا القول تكون السادسة ساقطة من هذا الوجه، أي أنها تنتهي إلى خروج الإمام فأسقطت في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للساعات. ومنهم من قال إن الساعة السادسة جاءت في الحديث المرسل ووصله عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك وصله غيره عن طاووس، وفيه أن الساعة السادسة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم العصفور، فقالوا إنه يكون كمن قرب عصفورا، وحينئذ لا إشكال في الحديث أصلا لأنه انتظم الست الساعات كاملة. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في الذهاب للجمعة، وهذا هو الأصل في ثواب العاملين وجزاء الساعين، أن الله وهو أحكم الحاكمين قد فاوت بين عباده في الفضائل والرغائب على حسب جد المجدين، وفوات هذه الرغائب والفضائل على حسب تقصير المقصرين. وما ظلم الله عز وجل عباده، والكل بفضله ومنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى بين هذا الأصل في قوله سبحانه ولكل درجات مما عملوا، فبين سبحانه وتعالى أن عمل العامل تتفاوت درجته. ومن هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ولربما يأتي العاملان إلى المسجد، يأتي الرجلان للصلاة في المسجد وبينهما من الأجر والثواب في التبكير والتأخير وفي الخشوع وعدم الخشوع وفي الضبط للصلاة وعدم الضبط في تحصيل الأركان والواجبات والشروط ونحو ذلك من الأمور المطلوبة في الصلاة بينهما كما بين السماء والأرض. بل إن الرجل يصلي وكتفه إلى بجانب أخيه بينهما كما بين السماء والأرض من الثواب وكذلك من رضوان الله عز وجل والقبول منه سبحانه، وكل هذا عدل من الله جل جلاله. وقد فاوت بين عباده حتى يظهر صدق الصادقين وجد المجدين واجتهاد المجتهدين. جعلنا الله وإياكم في أحسن المراتب وأولاها بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. فالعبد لا يستطيع ذلك إلا بفضل الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ندب للمسلم إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول في تحصيل الخير ولا قوة في دفع الشر إلا بالله العلي العظيم. فهذه الدرجات الخمس التي ذكرها المصنف في هذه الرواية، أولها وأعلاها كمن قرب بدنة، ثم الساعة الثانية كمن قرب بقرة، والساعة الثالثة كمن قرب كبشا أقرا، والساعة الرابعة كمن قرب دجاجة، والخامسة كمن قرب بيضة. للعلماء وجهان، قال بعض العلماء المراد بهذا الحديث إثبات الأجر معادلا للأجر، ومنهم من قال إثبات النسبة بالنسبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبكر للجمعة كمن قرب بدنه، وفي اللفظ الآخر كالمهدي بدنه. فإذا كان المراد بالقربة أو كون البقرة البدنة قربانا المراد به الهدي، فهذا من أعظم الأعمال وأعظمها ثوابا عند الله عز وجل. الهدي أن يسوقه إلى البيت، وهي السنة التي أضاعها كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، الإهداء إلى البيت، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من بعده الصحابة. وكانت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قبل أن يحج حجة الوداع في السنوات التي لم يحجها يبعث بالهدي إلى مكة، فيهدى إلى البيت الإبل والبقر والغنم تبذي في سبيلها حتى تصل إلى مكة، ثم تذبح في حدود الحرم وتنحر في حدود الحرم، وهذه من أجل القربات. فما من عبد يشعر هديه ولا يقلد هديه إلا كتب له أجر هذا الهدي من ساعة إشعاره وتقليده إلى أن يبلغ محلة، إلى أن يوزع على الضعفاء والفقراء، ويكون له بذلك مثاقيل الحسنات والأجور من الله عز وجل. فلا تسير مسيرا ولا تقطع واديا ولا تسلك شعبا إلا كتب أجرها واحتسب ثوابها، ولا يطعمها ولا يسقيها إلا كتب الله له أجره وأثبت له ثوابه، وجعل الله عز وجل الهدي من الشعائر العظيمة. فقال سبحانه: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فجعلها من الأمور العظيمة، وكانت من السنة الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وكان الناس إذا سافروا في الحج وإذا سافروا في الطرقات ورأوا الهدي لم يتعرضوا له، وهذا كله من تعظيم شعائر الله عز وجل. فالمقصود من هذا أنه إذا قصد به الهدي، هدي بدنه أي كمن ساق بدنة إلى البيت هدية، وهذا فيه ثواب عظيم جدا للإنسان. فإذا أريد به نفس الثواب أي أن الله يعطيه ثواب من أهدى بدنة إلى بيته. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التفاوت بالنسبة، فمن أهدى البدنة أفضل ممن أهدى البقرة، ومن أهدى البقرة أفضل ممن أهدى الكبش، فتفاوت الهدي بحسب المهدى للبيت. هذا التفاوت الذي بين البقرة وبين البدنة مثله التفاوت بين من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية، أي أن الدرجات الموجودة والتي يجعلها الله عز وجل في ثواب الهدي الإهداء للبيت تتفاوت. كذلك أيضا إذا عجل الجمعة أو تأخر عنها تفاوت تعجيل في الساعة الأولى عن التأخير في الساعة الثانية، كما بين في الأجر والثواب والفضل، لا من جهة القدر لكن من جهة التفضيل، فحينئذ يكون تفاوت نسبيا كما يقول أصحاب القول الثاني، والحديث محتمل للأمرين وكلاهما صحيح، يعني فعلا في تفاوت نسبة وفي تفاوت في قدر الثواب، والقول بالتفاوت بالنسبة أقوى، لكن كلا المعنيين صحيح. وقوله كان كمن يدل على أنه يقع له من الثواب في التعجيل فقط، وهنا ننبه على أنه إذا أعطي ثواب البدنة مهداة إلى البيت فقط لأنه عجل، أما صلاته وخطواته إلى البيت إلى المسجد وذهابه إلى المسجد فهذا له أجر خاص، هذا فقط كونه يخرج في هذه الساعة. وهذا ينبه على فضيلة الصلاة نفسها عموما وفضيلة صلاة الجمعة خصوصا، أن الأجر يكون حتى في أوقات التي يختارها الإنسان للذهاب ولأداء العبادة، فأما نفس العبادة وأداء العبادة هذا له ثواب آخر. ولذلك ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا التفضيل في كونه اختار الساعة الأولى أو كونه اختار الساعة الثانية ولم يتقاعس ولم يتأخر. قال بعض العلماء: وجد هذا الترغيب في الحث لأن يوم الجمعة ينشغل الناس فيه بالبيع والشراء وينشغل الناس فيه بمصالحهم، فإذا كان الشرع يندبهم إلى أن يشتغلوا بالتجارة العظيمة وأن يقدموا سوق الآخرة على سوق الدنيا فإنهم من باب أولى وأحرى، إذا ذهب في الكسل أو ذهب في النوم أو ذهب في الخمول، إذا كان الإنسان يجلس في مسجده في سوقه وفي متجره وفي دكانه وفي بقالته وفي مكان بيعه وشرائه وتجارته، إذا بالسنة تدعوه إلى أن يبكر وأن يترك هذه التجارة التي فيها رزقه ورزق ولده بإذن الله عز وجل وكسبه وعيشه لكي يحصل ما هو أفضل وأكمل وأعظم أجر عند الله، فكيف إذا كان غير مشغول في صحة في بدنه وعافية وأمن وأمان في ماله وولده، فلا شك أنه أولى وأحرى. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجل وبكر بهذا التعجيل كان له هذا الفضل أو الثواب إن قصد به الثواب كما ذكرنا على الوجه الثاني. كمن قرب بدنه، قال العلماء هنا إشكال: إذا ذهب في الساعة الأولى وأعطي ثواب من قرب البدنة فإن هذا يورد إشكالا، هل الذي يذهب في أول الساعة الأولى كمن يذهب مثلا من ذهب في الربع الأول من الساعة الأولى كمن ذهب في ربع الساعة الثانية من الأولى، أو كمن ذهب في ربع الساعة الثالثة من الأولى، أو كمن ذهب في الربع الأخير من الساعة الأولى؟ قال بعض العلماء إن إهداء البدنة نفسه يتفاوت بحسب تفاوت البدنة نفسها، فمن أراد أن يأخذ أجر البدنة كاملا تاما حرص على أن يكون في الساعة الأولى في أولها، فإن قصر وتأخر فإنه يتفاوت فضل تلك البدنة وأجرها وثوابها على حسب تفاوته في المبادرة، وهذا صحيح. وقرره بعض العلماء بقوله فإنه يهدي البدنة الكوماء السمينة التي هي أوفر ما تكون شحما ولحما لا يكون ثوابه كمن أهدى بدنة دون ذلك. ومن هنا لما سئل عليه الصلاة والسلام في الأضاحي أيها أعظم أجرا عند الله، قال أغلاها وأنفسها عند أهلها. فقد تكون الناقة وتكون البدنة في سن واحدة، ويكون هناك أكثر من ناقة في سن واحدة، ولكنها تتفاوت بتفاوت صفات هذه النوق واختلافها. ومن هنا قالوا يتفاوت أجر من راح في الساعة الأولى بجنس البقاء البدنة على حسب تفاوت البدنة وعلى حسب تفاوت التبكير والتعجيل في الساعة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بدنة بقرة. أخذ منه جمهور العلماء دليلا على أن الإبل أفضل من البقر بنوعيها، أن الإبل بنوعيها العراب والبختية، فالإبل العراب هي ذات السنام الواحد والبختية ذات السنامين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمن قرب بدنه ولم يفرق. وأما البقر فبنوعيه، البقر المعروف والجواميس. فلو أراد أن يضحي وسأل وقال عندي قدرة أن أضحي بالإبل وعندي قدرة أن أضحي بالبقر، قيل له ضحي بالإبل، فإن الإبل أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة في الساعة الأولى وجعل البقرة في الساعة الثانية. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنهما بمنزلة واحدة، وأن الإبل والبقر بمثابة إذا ضحى بهما فأجرهما واحد، لأن البقرة تجزئ عن سبع والبعير والإبل تجزئ عن سبع، وهذا بالسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. قال فإذا كان في حكم الشرع استواؤهما فإنهما يكونان بمنزلة واحدة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وأما كونهما بمنزلة واحدة من الإجزاء فإن هذا لا يستلزم أنهما بمنزلة واحدة من الأجر والثواب، لأن التفاوت في الحديث التفاوت في الأجر والثواب. وأنت تعلم أن الناق الإبل نفسها والبقر نفسها كما ذكرنا تتفاوت على حسب تفاوت جودتها وطيب لحمها كما هو مقرر في الأصول الشرعية. وإذا ثبت هذا فكون الشرع يجعل الناقة عن سبعة والبدن عن سبعة لا يستلزم أن يكونان بأجر واحد، لأن هناك فرقا بين الاستواء في الحكم والاستواء في الفضيلة، فالاستواء في الحكم لا يستلزم الاستواء في الفضيلة، وهذا أصل عند العلماء. فأنت تقول للرجل أنت في حكم المجمع، أو أنت آخذ حكم الجمعة، أي أن لك الجمعة، ولكن لا يستلزم أنه قد أخذ فضائل الجمعة من كل وجه، كما هو أصل مقرر عند العلماء رحمهم الله، وقد ثبتت السنة بالتفريق بين إدراك الحكم وبين إدراك الفضيلة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أطرا، الكبش من الضأن، وفيه دليل لأن الغنم زوجان كما بين الله عز وجل، إما أن يكون من جنس الشياه المعز، وإما أن يكون الغنم من جنس الضأن. المعز ذكره هو أنثى زوجان، والضأن ذكره وأنثاه زوجان. فالأصل أن الغنم يجوز التضحية بها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله بنوعيها، فيجزئ في الضحية وفي الدماء الواجبة وفي النذور إذا نذر أن يضحي وأن يوفي بنذره بالغنم بنوعيه الماعز والضأن، واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل المعز أو الضأن في الجماهير على أن أفضل ما يضحى به الضأن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهذا يدل على فضيلة التضحية بالضأن، والضأن يعرف في عرف العامة باسم الطلي، فهذا أفضل من المعز، ومن عدة وجوه، من جهة الشكل ومن جهة طيب اللحم، فهو مفضل في الشرع عليه، وهو مذهب جمهور العلماء لثبوت السنة بتفضيله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان كمن قرب كبشا أقرن، فيه دليل على فضيلة كون الأضحية من الكبش، وكون الكبش يكون أقرن، وهذا جاء في السنة ما يؤكده، كما جاءت السنة القولية جاءت السنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقوله أقرنين يدل على فضيلة هذا الوصف في الكبش إذا أراد أن يضحي به أو يتقرب به. وفائدة المسألة، لو سألك سائل وقال عندي نقود أستطيع أن أضحي بي أشتري بها ناقة، أستطيع أن أشتري بقرة، يعني تكفي لشراء البقرة وشراء الناقة، أيهما أفضل؟ يتفرع الخلاف بين الجمهور والمالكية، فالصحيح أن الأفضل تقول له اشتري ناقة، وإذا قال عندي نقود أستطيع أن أشتري بها غنم من الماعز، وأستطيع أن أشتري بها كبش من الضأن وأريد أن أضحي، فأيهما أفضل؟ تقول له الأفضل أن تشتري الكبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، والسنة القولية أيضا دالة على فضله، ووجه التفضيل اختصاص الأضحية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأضحية وخصه. ثانيا اختصاص الذكر من بين الغنم به، لأنه قال كان كمن قرب كبشا أقرن، ما قال كان كمن قرب شاتا في بعض الألفاظ، لكن قال كبشا أقرن، هذا على رواية التي فيها زيادة هذه الصفة لا شك أنها تدل على فضيلة هذه الصفات ووجودها في الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة. الدجاجة واحدة الدجاج وهي معروفة، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ويعتبر من الطيور التي أحل الله أكلها، لأن المطعومات من الحيوانات منها البرية والبحرية، والبري ينقسم إلى قسمين، ما كان من الطيور وما كان من الدواب. والبراد بالطيور مثل الحمام والحباري والقماري ونحو ذلك، ومنها ما يكون من الطيور الداجنة، ثم تنقسم الطيور إلى قسمين، القسم الأول ما كان منها مستأنسا، والقسم الثاني ما كان منها متوحشا. فالله أحل لنا أكل الطيور بنوعيها، المستأنس والمتوحش منها، ما لم يكن مستخبثا أو يكون من ذي الجوارح التي تفترس الذبيحة بمخالبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره رضي الله عن الجميع نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فذي المخلب من الطير لا يجوز أكله، وذلك لخبثه، وهو معروف مثل الصقر والباشق والشواهين والعقاب والنسر، ومنها ما هو محرم لخبثه وفسقه كالغراب الأبقع. فهذه الطيور تنقسم إلى قسمين، منها ما هو داجن ومستأنس يعني يعيش بين الناس، ومنها ما هو متوحش. فالداجن مثل الدجاج، فالدجاج يستأنس الإنسان يعيش بين الناس، وأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولحمه حلال بالإجماع، إلا إذا كان جلالة أن تأكل الفضلات أو تركها صاحبها فخرجت إلى القاذورات وإلى المزابل أكرمكم الله فأكلت منها، فإنها تحبس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة حتى تحبس. فالدجاج يجوز أكل لحمه ولكن ليس بأضحية، أي لا يضحى به، لأن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وهذا أصل في ظاهر الكتاب والسنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالشاهد من هذا أنها تختص الأضحية بها كما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الأضحية. لكن هنا أجاب بعض العلماء بذكر الدجاج أن المراد بالإهداء مطلق القربة، فما كان منها من جنس المهدى للبيت كانت له فضيلة، وما كان منها من جنس المتقرب به إلى الله عز وجل قصد به مطلق القربة. ولذلك أوردنا الوجهين في أول الشرح. فالمراد بالدجاج القربة، وفيه دليل على أنه لا حرج أن يتقرب الإنسان بدجاجة لله عز وجل. فمثلا لو أنه كان عنده دجاج فأراد أن يتقرب به لله عز وجل فذبحه، ذبح الدجاجة وأطعمها للفقراء والمساكين، أو ذبحها لله عز وجل وأعطاها صدقة وقربة، كل هذا جائز ومشروع. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جنس ما يتقرب به لله عز وجل. وفي قوله ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة، أي تقرب إلى الله عز وجل بالبيضة. والبيضة المراد بها بيض الدجاج، وهو البيض المعروف والمعهود ينصرف إليه. وقالوا إن هذا في أصل في كل بيض، يدخل في بيض النعام وكذلك بيض غيره من الطيور إذا كان يؤكل فإنه لا بأس وأن يتصدق به الإنسان. ولا شك أنه من حيث القربة والطاعة لله عز وجل أن الإنسان قد يتصدق بما هو أقل من هذا كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشات. وقوله لا تحقرن جارة لجارتها، أي إذا أحسنت وتصدقت عليها ولو بشيء يسير كفرس نشات. فما بين ظلفي الشاة الفرسن لا يساوي شيئا، وهو رقيق جدا ولا يمكن للإنسان أن يأكل أو ينتفع به. قالوا إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب أجر الإنسان في تصدقه وتقربه لله عز وجل ولو كان بالشيء اليسير الذي لا يمكن أن يكون منه موقع، أن يكون منه شيء يقع بوصف له وله مكان وله شأن. فهذا حمل عليه العلماء رحمه الله أن القربة لا تتقيد بالقليل ولا بالكثير، ولذلك يتصدق الإنسان ويتقرب لله عز وجل بما قل وما كثر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العامل ولو كان بأقل القليل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد قد يتصدق بالقليل ويسبق بهذا القليل صاحب الكثير. ولذلك كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فكان الرجل إذا جاء بمال كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا قاتلهم الله أنى يؤفكون، قالوا هذا منافق ومرائي. وإذا جاء بالشيء اليسير الذي ليس عنده غيره أو هذا مقدار وسعه وطاقته، جاء متصدقا به لله عز وجل متقربا به لله عز وجل وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ضحكوا منه واستهزأوا منه، قالوا ما هذا الشيء اليسير، أحد يأتي بهذا وماذا يصنع هذا في خضم الحاجة الكبيرة. المهم أنه لا يسلم منهم مؤمن، وهم الذين وصفهم الله بأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فيسلقونهم بألسنة حداد، وهذا شأنهم في كل زمان ومكان. فالشاهد أن الله أبطل هذا كله وبين أن القليل والكثير عنده لا يضيع أجره، ولربما تصدق الإنسان بالقليل لا يملك غيره فيعطيه الله عز وجل مثاقيل الحسنات التي لا يبلغها من تصدق بالكثير. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100 درهم. قالوا كيف يا رسول الله درهم يسبق 100 درهم؟ قال رجل ليس عنده إلا درهم واحد تصدق به، ورجل غني يعني فتح الله عليه من الدنيا عمد إلى طرف ماله فأخذ منه 100 درهم فأعطاها. لماذا؟ لأن الدرهم عند الفقير وعند المحتاج وعند الذي لا يجد شيئا يسوي الكثير، ولربما يكون في جنس المتصدق كمن تصدق بماله كله، فهو إذا لم يكن عنده إلا درهم وتصدق به كان كمن خرج من ماله لله عز وجل، لأن رأس ماله في ذلك اليوم وتلك الساعة التي وقف عليه السائل ليس عنده إلا درهم، وحينئذ كأنه خرج من ماله لله عز وجل. ومن كان عنده 100 درهم فأخرجها من عرض ماله يخرجها وهو لا يحس، وقد لا يستشعر بالشيء، وقد يخرج 100 أو 1000 درهم ولا يبالي بذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، أن القليل والكثير عند الله لا يضيع أجره. ومن هنا إذا تصدق بالبيضة فإن البيضة في نظر الناس شيء قليل، وقد لا تكون بتلك، ولكنها عند الله عز وجل لها أجرها ولها ثوابها. وعلى هذا لم يضع الله عز وجل سعي الساعين وأجر العاملين، ولو كان بالشيء اليسير القليل عند الناس فهو عند الله عز وجل أكثر. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه لا يكفي في قاعدة الفضائل، عندهم قاعدة في الفضائل لا يكفي فيها النظر إلى المعدودات ولا النظر إلى القدر، المقادير سواء كانت من الأقدار الكبيرة والقليلة، يعني حجم الكبير والحجم الصغير، بل لا بد النظر في الفضائل إلى الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة للحكم والتفضيل. فلو كان في مجاعة ودفع 100 ليس كمن كان في يسر ورخاء ودفع 100، ومن كان محتاجا لهذه 100 اختلف أيضا في حاجته، فهناك من عنده 100 وهو محتاجها لكرب لتفريجه لعلاج مرض يتعلق به أو حاجة ماسة في جسده، ليس كمن عنده 100 يريد أن يتزوج بها ويدخرها للزواج، ومن كانت عنده 100 يريد أن يأكل بها طعاما يسد بها رمقا وينكفي بها الضرر في نفسه ومالي وأهلي، ليس كمن كانت عنده 100 لأمر آخر أو غرض دون ذلك. فال100 للمصالح الضرورية ليست كال100 للمصالح الحاجية، وليست كال100 للمصالح التحسينية الكمالية. وعلى هذا تفاوتت الرتب. فلو خرج الإنسان إلى السوق وفي جيبه مال يريد أن يشتري به شيئا ضروريا، ليس فمر عليه المسكين فأعطاه جميع ذلك المال، ليس كمن خرج وهو يريد هذا المال لشيء حاجي من مصلحته الحاجية، وليس كمن خرج يريد أن يشتري به فضولا أو كماليات أو أشياء تحسينية أو تجميلية. فلو خرج مثلا يريد أن يشتري به حذاء وعنده حذاء يرتفق به، ليس كمن خرج يريد أن يشتري به حذاء ليس عنده حذاء فيرجع حافي القدمين لله وابتغاء مرضات الله عز وجل. ولربما يمر على الأرملة من أرامل المسلمين أو على اليتيم وهو في كربة أو نكبة وعنده المال الذي يريد أن يدفع به كربة أشد من كربة المسكين، ويؤثرون على أنفسهم ملؤ كان بهم خصاصة. إذا سمت النفس زكت وطهرت بهذا السمو وهي تبحث عن مرضات الله عز وجل، لأنه ما قرع باب عبد، ما قرع باب عبد يخاف الله ويرجو ما عند الله إلا صدقت رغبته فيما عند الله. ولذلك لماذا تتفاوت هذه الدرجات؟ ولماذا تتفاوت هذه الأجور وأيضا في التعجيل والتبكير للقربات؟ لأن المراد بها صدق الإيمان وصدق العبودية للرحمن. فإن الإنسان الذي يخرج من الساعة الأولى لجمعته فيترك لهوة وراحة جسده وأنسه بين أهله وولده، أو يترك أمواله وتجارته ومصالحه، ولربما يرى من زينة الدنيا وزهرتها الشيء الكثير، ولكن يريد ما عند الله عز وجل. فهي النفس المؤمنة المطمئنة الصادقة المصدقة بوعد الله ووعيد الله. ومن هنا لا يمكن أن يكون التبكير والمسارعة إلى هذه الخيرات بنفوس خالية أو همم غير مشحونة بهذا الزاد الإيماني. ولذلك قال بعض العلماء إن كثيرا من هذه الفضائل التي تأتي في الشريعة إذا تأمل المتأمل أشخاصها أو من وضع له هذا الثواب أو من وضع له هذا الأجر ونظر إلى السر أو السبب الذي رتب الثواب عليه من أجله وجد أنه يدور حول الصدق والإيمان بالله عز وجل. وهذا معنى قوله من المؤمنين، أي ليس كلهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإن العبد إذا أصبح أو أمسى عاهد ربه على أنه مؤمن مصدق بوعده ووعيده وتخويفه وتهديده، راغب طامع فيما عند الله، خائف وجل من عذاب الله عز وجل، هذا يحتاج إلى تصديق. فإذا كان في يوم الجمعة ونظر إلى أنه يستطيع أن يرتاح إلى أذان الجمعة وإلى تسليم الخطيب وإلى بداية الجمعة ويستطيع أن يذهب مبكرا، خرج مبكرا، لأن إيمان والكمال الإيماني في الشخص الذي يخرج مبكرا ليس كحال الرجل الذي يخرج متأخرا. وكل هذه الفضائل وكل هذه النوائل لمن لم يكن عنده عذر. أما لو كان الإنسان من المبكرين للجمعة وجاءه عذر، فمن عادته أن يخرج في الساعة الأولى ولكن ابتلي بشغل من والده أو والدته أو شغل في أهله وولده، أو جاءه ظرف قاهر فأصبح لا يخرج إلا في الساعة الخامسة، ولربما لم يخرج إلا في منتصف الخطبة، أو جاءه ظرف قاهر فلم يخرج إلا على الإقامة، كتب الله له أجر من خرج في الساعة الأولى، لأنه اعتاد على ذلك. حتى جاء في الحديث السنن أن الملائكة تقول أين فلان، اللهم إن كان مريضا فاشفه وإن كان ضالا فاهده، تدعو له بالرحمة، لأن اعتادت منه أن يطرق هذه الأبواب مبكرا، واعتادت منه سابقا سباقا، واعتادت منه حريصا على الخير. فإذا عود نفسه، عود الإنسان نفسه على هذه الساعات الأول، وعود نفسه أن يذهب مبكرا، وجاءته الظروف وجاءته الشواغل، كان أيام طلبه للعلم وفراغه يمضي في الساعات الأول، ثم لما كبر أو عجز أو اشتغل بمصالح المسلمين وأصبحت عنده مصالح المسلمين صعب عليه الخروج، أو ضعفت صحته وصعب عليه الخروج، أو كبر سنه فأصبح من الحطمة أو ضعيف القوة، أو كثر أولاده وأهله وأصبحت ظروفهم صعبة لا يستطيع أن يتركهم إلا في ساعات، أو ينتظر إخراجهم إلى الصلاة فيريد أن يهيئهم أو لا يستطيع أن يبكر بهم لظروف أو يخاف عليهم، كتب له الأجر كاملا. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فسرها طائفة من العلماء أن الله تعالى بيّن أن الإنسان من حكمته يرد إلى أسفل سافلين، أي أنه يكون في قمة ونشوة القوة في حال الشباب ثم يبدأ يضعف يضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وفي قراءة من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الضعف والشيب والخبر والعذر الذي هو عذر شرعي بيّن الله تعالى أن صاحبه إذا رق عظمه ووهن واشتعل الرأس شيبا أن أجره كامل في طاعة الله عز وجل، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك يغتنم العبد فراغه قبل شغله كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك إذا داومت ثلاث جمع متتابعات على أنك تخرج في الساعة الأولى، ثم لا قدر الله حدث بعدها أي حادث يعيق الإنسان بقية عمره، كتب من المبكرين للجمعة عمره كله، لأنه داوم على الخير. وهذه فائدة المداومة. تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا عمل عملا أثبته، لأنه إذا أثبته وكان من أهله كتب له أجره. ومن كان مداوما على الساعة الثانية فكذلك، ومن كان في الساعة الثالثة كذلك، كل له عمله وكل له أجره. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة واستمعت للذكر، فخرج الإمام، هذا فيه دليل على أن السنة أن يكون خروج الإمام عند بداية وقت الخطبة، ويستثنى من هذا الأحوال والظروف كأن يكون الإمام بعيدا جدا عن المسجد ويصعب عليه أن يخرج وقت الصلاة، لكن الأصل والسنة الحرص على أن دخول الإمام ودخول الخطيب إلى المسجد يكون عند ابتداء وقت الجمعة في أول الفضل في أول الوقت وقت الفضيلة. وبهذا يرد الإشكال، قال بعض العلماء وتساءلوا كيف أن الفضيلة في التبكير والإمام يتأخر إلى هذا الوقت، قالوا لأن الإمام يحوز فضائل الناس، لأنهم مجتمعين من أجل الذكر الذي يقوله ومن أجل الخطبة التي سيبينها ثم الصلاة التي يصلي بها في الناس، وهذا يدل على علو مقام العلم وفضله على العبادة. ومن هنا الإمام مشتغل بشيء أقرب إلى العلم من الخطبة والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي جنس رسالة الرسل، ومن هنا فضل من هذا الوجه. ولو كان إماما من عادته أن يبكر ثم ابتلي بالخطابة فأصبح لا يخرج إلا على الخطبة كتب الله له الأجر كاملا. وفي قولهم طووا الصحف، المراد بهؤلاء الملائكة، هؤلاء الملائكة ليسوا من الذين يكتبون أعمال العباد، بمعنى ليس المراد بهذه هؤلاء الملائكة الذين هم على أبواب المساجد الملائكة الحفظة الذين يحفظون عمل العبد، إنما المراد بهم ملائكة مختصون بالحضور الذين يحضرون صلاة الجمعة فيكتبون أسماءهم ويشهدون عليهم يوم القيامة. والله عز وجل لا يعلم جنوده إلا هو، فالملائكة الإيمان بهم واجب، وهو من أسس الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته. وهؤلاء الملائكة أنواع لا يعلمهم ولا يحصيهم إلا الله وحده. وإن الورقة من الشجر يكتب الملك حياتها ويبسها وذبولها ويبسها وسقوطها ومتى سقطت وأين سقطت وأين حملتها الرياح. وما من دابة إلا علم الله عز وجل دبيبها، ولا يخفى عليهم شيء من أمرها، كل ذلك محصى ومكتب تكتبه الملائكة، وقدر الله المقادير ونسخ الأعمار والآجال سبحانه. فالملائكة حفظة لهذه الأمور، يحفظون هذه الأمور ويشهدون على أفعال العباد. فهؤلاء الملائكة مختصون بيوم الجمعة، يكونون على أبواب المساجد، وهذا يدل على أن المشي إلى المسجد تنتهي فضيلته عند دخول المسجد، لأنه وصف بالشهود وكتب بكونه حاضرا بمجرد دخوله، وكان الملك على الباب، ومن هنا ينتهي الفضل في الشهود إلى الباب. حتى إن كان بعض المشايخ العلماء رحمهم الله إذا كان أحد بابي المسجد أبعد عنه من الباب الآخر ذهب إلى الباب الأقرب تحصيلا لفضيلة التبكير، تحصيلا لفضيلة التبكير. وإذا كان في الصلاة العادية التي ليس فيها التبكير يحرص على الباب الأبعد تحصيلا لفضيلة الخطى، من علم عن الأفقه في دينه. بل كان بعضهم إذا مشى إلى المسجد قارب بين الخطى لكي يعظم أجره، وهذا من بركات العلم والفقه عن الله ورسوله. فحضرت الملائكة طووا الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر، أي يستمعون ماذا يقول الخطيب. وفي هذا تذكير لكل من رقى المنبر أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الذي فضله هو الله، وأن الذي رفعه على رقاب الناس وعلى رؤوسهم هو الله، وأن المراد منها أن يعلي كلمة الله ولا يعلي شيئا سواه، وأن يترفع عن الرياء وعن السمعة وطلب الشهرة، وأن يتقي الله عز وجل، فإن الملائكة تسمع ما يقول، والملائكة تكتب ما يقول إذا كان يريد به وجه الله. فعيب عليه وحرام عليه أن يرفعه الله على رؤوس الناس وتصغي الملائكة إليه يتحدث بالكلام لا يريد به وجه الله. عار عليه أن يفضح نفسه وأن يذل نفسه بعد أن أكرمه الله وأعزه، يرقى المنبر بفضل الله وبتفضيل الله من أجل أن يبلغ رسالة الله، ومن أجل أن يأخذ بمجامع قلوب عباد الله إلى الله لا لأي شيء سواه. والله ما رفعه مخلوق، ولم ترفعه نفسه، ولم يرفعه لسانه، ولو كان من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، فإن الله لا يتقبل إلا ما أريد به وجهه. وعند يخاف من الله عز وجل حتى إذا وقف أمام الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مؤتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله كذلك، أراد وجه الله صدقا وطلب ما عند الله حقا، فعندها يفتح الله له أسماع الناس ويفتح الله له قلوب الناس، لأن كلمة الله ماضية. ومن أراد وجه الله وابتغى ما عند الله طيبه الله حيا وميتا. ومن هنا تكون المسؤولية عظيمة عن الخطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضروا يستمعون الذكر، وهذا يدل على فضل العلم وشرف العلم، وهو مما يدل على تفضيل الإمام على الأذان، لأن يوم الجمعة الملائكة تحضر من أجل سماع الذكر وتصغي للذكر تشريفا لهذا المقام العظيم الذي شرف الله به الأئمة وشرف به الخطباء. وكل خطيب يكون قلبه مع الله ولله يستشعر حرمة هذا اليوم وفضل هذا اليوم وأشجانه كلها مع الله عز وجل، فإن الله يباركه ويبارك قوله ويبارك خطبه، ولو كانت مكررة ولو كانت يسيرة واضحة، لكن يراد بها ما عند الله عز وجل. والعبد يصدق مع الله عز وجل في إرادة وجهه، فما كان له فهو لله جل جلاله، وهو عبد ذليل لله عز وجل. فما بالك إذا أخرج من بيته وأقعد على منبره ووقف من أجل أن يبلغ عن ربه، أليس حريا به أن يتذكر هذا الحق العظيم لله عز وجل وهذا الفضل والتكريم من الله سبحانه وتعالى؟ بلى، خليق به أن يتذكر ذلك حتى يسدد في قوله ويرزق الصواب في كلامه ويكون له من الله معين وظهير. ولا شك أن من أراد وجه الله وابتغى ما عند الله أسفرت أنوار الإخلاص في كلامه وظهرت شواهد الحق في بيانه، وجعل الله له من القبول والفتح الخير الكثير. اشتمل هذا الحديث على الترغيب في التذكير في يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة، وأن المنبغي للمسلم أن يحرص على هذه الفضائل، وفيه دليل على أن هذا التفضيل والتفاوت بعظم الأجر إنما هو لما قبل الخطبة وقبل ابتداء الخطيب بخطبته. أما إذا ابتدأ الخطيب بخطبته فإن هذا الفضل المذكور وخصوصية هذه الفضائل النسبية التي أشرنا إليها لا تشمل من جاء متأخرا عن ذلك. وقاس بعض العلماء على هذا حلق العلم ومجالس العلم، فمن شهدها من أولها وبكر وابتكر إليها من أجل أن يضبط العلم ويبلغ رسالة الله إلى عباد الله حفظا وإتقانا، فإن أجره أعظم وثوابه عند الله أتم وأكرم. جعلنا الله وإياكم من السابقين، ورزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه وهو أرحم الراحمين. الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم غسل الجمعة في حق المعتكف؟ هل يجب عليه أم الأفضل أن يبقى في المسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغسل الجمعة واجب ووجوبه على العموم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن، ولذلك قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولم يفرق بين المعتكف ومن بداخل المسجد ومن هو خارجه. والأصل في هذا العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمعتكف أحق وأولى بالغسل من جهة المعنى، لأن طول اللبث والمكوث قد يغير رائحته ويكثر النتن في الإنسان، ولذلك هو أحوج وأكثر حاجة من غيره. فإذا قرب وقت إذا كان يوم الجمعة فإنه يخرج ويغتسل، والأفضل حتى يخرج من الإشكال ينتظر حتى يحتاج إلى قضاء حاجته فيخرج لقضاء الحاجة ثم يغتسل بعد قضائه لحاجته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب في خطبته؟ أثابكم الله. لا ينكر عليه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع بهذا صوته، فهذا استثناه بعض العلماء رحمهم الله، لأن حديث الرجل في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل من عند باب عمر باب القضاء الذي كان يسمى باب القضاء، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن أي شيء بين الخطيب مخاطبا به للغير يجوز ولو كان أثناء الخطبة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان قم فاركع ركعتين. فكان يخاطب عليه الصلاة والسلام المصلين، وقالوا إذا خاطب الإمام أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فإنه لا عتب على المأموم لأنها جواب للإمام. ومن هنا قالوا إنه يرخص له. والصحيح مذهب الجمهور أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره في نفسه ولا يتلفظ، يعني ما ينطق جهرة، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وهكذا بالنسبة للتأمين، يؤمن على دعاء الإمام في نفسه ولا يتلفظ. لكننا نحن ننبه حينما نقول هذا قول بعض العلماء، لأن بعض طلبة العلم إذا سمع بعض الفتاوى ينكر على من خالفه في مسائل خلافية. ولذلك ينبغي في الفتاوى العامة أن ينبه عامة الناس إلى أقوال العلم الأخرى أمانة للعلم، ولأجل لا يستغسل العوام على طلبة العلم، ولا يجهل العوام العلماء وطلبة العلم، ولا يظنون أنهم أخطأوا أو خالفوا الحق. وهذا أمر مهم جدا. ولذلك أدركنا أهل العلم رحمهم الله بين طلبة العلم دائما ينبهون على الخلاف ويقولون: أصح القولين عند العلماء وأرجح القولين في المسألة، أو يظهر لنا كذا وكذا، فينبهون على الخلاف حتى لا يتجرأ الغير، لأنه ربما كان الحق مع من خالفك. فإن المسائل الخلافية التي تحتمل فيها النصوص لا يستطيع أحد أن يقطع، في المسائل الفرعية الفقهية لا يستطيع أن يقطع في شيء محتمل. الشرع لما جاء محتملا في الكتاب والسنة وسع فيه الخلاف، ولذلك ذكر العلماء والأئمة وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذه المسألة في المجموع وفي رفع الملام عن الأئمة والأعلام حينما تكلم على مسألة الخلاف. وأجمع العلماء على أنه لا إنكار في المختلف فيه. فالمسائل الفرعية الفقهية التي فيها قولان لا ينكر فيها، جئت ودخلت فوجدت أخي يعمل بعمل، أو سمعته يقول قول أو يقول ذكر وله سلف ولهذا السلف وجه من الكتاب والسنة، لا ينكر عليه. قد يكون قوله هو الصواب وقد يكون قوله هو الحق في المسألة، كما قال بعض السلف حينما سئل عن مسائل قال: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، أي أنها مسائل خلافية. وكان الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام يختلفون، ويصلي بعضهم وراء بعض، ويترضى بعضهم على بعض، ويترحم بعضهم على بعض. فهذا الاحتقار بمجرد أن الشخص يأتي ويرى قولا مخالفا له ينكر عليه. وجاءني شخص بعد صلاة الجمعة وقال أن شخصا عنفه وعاتبه لأنه أمن على تأمين الإمام جهرا، قال: وقد رأيت بعض مشايخنا في بلدنا يفعل هذا، هو شيخ فقيه وله وجهه. هذا قول لبعض العلماء أنه يجوز للمأموم أن يؤمن ويجوز له أن يتجاوب مع الخطيب ولا ينكر عليه. فالشاهد من هذا أنه ينبغي لمن ينكر المنكر أن يكون على علم، بخلاف العلماء رحمهم الله، وخاصة إذا كان أمام طالب علم. هذه مسألة خلافية لا ننكر فيها على من تأول قولا. ولو أني رأيت شخص يتوضأ ويمسح بعض رأسه وأنا ترجح عندي صحة مسح الرأس كله، فإني لا أنكر عليه. ولو جئت في الحج والعمرة فرأيت رجل يقص بالمقص بعض شعرات من رأسه، وسئلت قال شخص: والله رأينا شخص لما تحلل من حجه وعمرته قص بعض الشعرات، نقول: نعم، هذا مذهب طائفة من السلف والأئمة، وهذا انتزعه فقهاء الإمام الشافعي رحمه الله أصحابه من قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، من دلالة عربية أن الرؤوس جمع، وأقل ما يصدق عليه الجمع ثلاثة فأكثر. فتأول القرآن وتأول نص له كما نتأول نحن نصوصا كثيرة، فقال إنه يجزئ أن يقص بعض الرأس. ما أجي أقول لا، هذا ما يجوز وهذا منكر، أقول: نعم، هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وأصح قولي العلماء فيها كذا وكذا، هذا الذي ترجح عندي، وغيري له ما ترجح. أما أن ينكر عليه ويعتب عليه، وقد يكون الذي يفعل هذا من أهل العلم من أهل الفضل، ينتقصون ويسبون. وبعض الأحيان تجد من لا يتقي الله عز وجل من الذين يردون على أهل العلم والفضل لا ينتبهون لهذه الأصول الشرعية ولا الحرمات التي قررها أهل العلم. متى ما كان الخلاف له سلف وله وجه من النص، فالقاعدة عند العلماء وهي مشهورة: لا إنكار في المختلف فيه، ما دام أنه يتأول نصا ولا يلزم. ولو كنت تقول أنه يلزمك أن يأخذ بالشيء الذي ترجع عندك، سيقول لك: يا أخي أنا مثلك، يجب عليك أن تتبعني كما أنك أنت ترجح هذا القول، أنا أقول لك قولي راجح واتبعني. فكلا الاحتمالين واردين واردان، فالمنبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا، وينبغي أيضا على عامة الناس أن ينبهوا على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأموم أن يقوم قبل أن ينهي الخطيب الخطبة كي يتقدم في الصفوف الأولى؟ إذا كان للعلماء وجهان، من أهل العلم من يقول يجوز تخطي الرقاب يوم الجمعة إذا كانت الصفوف الأولى فاضية، قالوا لأن من جلس دون الصف الأول أساء وأخطأ فسقطت حرمته فجاز أن يتخطى وهو الذي قصر، وهذا أصل عند بعض العلماء أن الإخلال يكون الإثم فيه على من أخل، ولهذه القاعدة فروع كثيرة، منها مسألتنا ومنها مسألة إذا صلى الرجل في باب المسجد، جاء يتسنن عند انتهاء الصلاة وتسنن في باب المسجد، قالوا يمر ويقطع الإثم على هذا الذي صلى، هذا مذهب بعض العلماء وله أصل من بعض فتاوى السلف رحمهم الله، والورع أن الإنسان يحتاط في مثل هذا، ولذلك إذا انتظر إلى القيام فقام فله وجه أنه يقوم على انتهائها حتى لا يتخطى الرقاب له وجه، ولكن إذا رأى الصفوف الأول فاضية ورأى فراغا نعم من حقه، لكن يبقى السؤال هل كل ما رأى فجوة يتخطى الرقاب من أجلها؟ في فرق بين الإخلال الظاهر والإخلال المحتمل، فإنه قد يكون هناك الشخص المريض الذي يتوسع قليلا في مجلسه ويكون هناك ظاهر نوع من الفرجة فيترك الإنسان على أساس أنه إذا قربت الإقامة يتقدم، فهذه الأفضل أن الإنسان لا يؤذي فيها أخاه، لأنه قد يكون في الصف الذي يليه شخص ينتظر الإقامة حتى يتقدم، فمثل هذا في أذية، والمنبغي رعاية حق الأسبق، لذلك نجد بعضهم إذا جاء في الصفوف يقترب من الفرج التي في الصفوف التي قبل، فليس من حق أحد أن يأتي ويتخطى من أجل أن يزاحم هؤلاء أو يتخطى على احتمال الوجود بناء على قول من قلنا من العلماء، لا، إنما عن العلماء الثغرات الواضحة، بعض المساجد يتأخر فيها الناس ويصلون عند الأبواب ويتركون الصفوف الأول وواضح أن هناك فرجات وأن هناك نعم مثل هذه يستقيم فيها قول من قال ممن ذكرنا من العلماء رحمهم الله، والأحوط الإنسان يتورع في هذا كله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.